قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في تحذيب القرآن. قال: حدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج عن عبد الرحمن بن القاري أن عمر بن الخطاب قال: من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم يفته أو كأنه أدركه. جاء بهذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه أن من كان له حزب من القرآن وفاته أو من فاته حزبه من القرآن ثم أتى به من بين الصبح وزوال الشمس أو الظهر فإنه قد أدرك حزبه أو لم يفته أو كأنه أدركه. يهمنا في هذا من جهتين: أن قول عمر رضي الله تعالى عنه يستلزم بدلالة اللزوم أن هناك تحذيب للقرآن، لأن من فاته حزبه إذن هناك حزب، أي من الليل كان يقوم الليل بقص من القرآن سواء كان تلاوة أو في صلاة، لأن صاحب الحزب قد يأتي به تلاوة في المصحف وقد يأتي به مع الصلاة فيجمع بين العبادتين القراءة والصلاة. وكما ينبه العلماء وكان يوصي ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه بأن أقوى وسائل تثبيت حفظ القرآن للقراء هو قيامهم به بالليل، وهذا ما يشعر إليه قوله سبحانه وتعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. فالإنسان قد ينشغل في النهار بعمله بأي نوع من أنواع العمل، ولكن الليل ناشئة الليل أي قيامها أشد على النفس وأطيب للإنسان وأقدر على تحمل ما سيلقي عليه الله قولا ثقيلا. الوحي ثقيل والتكاليف ثقيلة، ولكن ناشئة الليل تساعد على القيام بعبء هذا الواجب الثقيل. فعمر رضي الله تعالى عنه يقول: من كان له حزب في الليل من صلاة من قراءة منهما معا ففاته هذا الحزب حتى طلع الفجر، فأتى بحزبه ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الظهر إلى زوال الشمس فقد إيش جاء أو أتى بحزبه أو كأنه أدرك حزبه. وكون الإنسان له حزب ويفوت فاته عمدا أو بعذر، فاته وهو ينوي الإتيان به أو فاته وهو لا ينوي الإتيان به، جاء في بعض النصوص الأخرى أن من كان يعمل عملا من أعمال الخير تطوعا فعرض له ما يمنعه من إتيانه أو استمراره بهذا العمل فإن الله يأمر الملائكة أن تكتب له ما كان يعمل قبل هذا المانع حتى يزول ذلك. وجاء التنصيص في المرض والسفر: كان له ورد فمرض فعجز عن ورده، كان له ورد فسافر فلم يستطع مع السفر إتيانه بورده. يأمر الله تعالى الملائكة أن تكتب له من الثواب في سفره وفي حالة مرضه ما كان يعمله في حالة صحته وإقامته، وهذا من واسع فضل الله. ويشهد لهذا الحديث الآخر في المعنى: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وهكذا، والناحية الأخرى، إذا كان ترك ذلك سهوا فكذلك السهو عفية لهذه الأمة، فيما إذا كان من سهو ونسيان فإنه أيضا يكتب له أجر ذلك. عمر يقول: فأتى به أو فأدركه أو فإيش فإنه لم يكن، فيكون قد أتى به أو كأنه أدركه. نعم، سواء كان تركه عن نسيان وأراد أن يتدارك لتطيب نفسه، أو كان عن قصد وأراد أن يقضي أو يتدارك ما فاته، كل ذلك سواء. وهذا نص في قضاء النوافل سواء كانت صلاة أو كانت قراءة. ومراد مالك هنا في أي شيء؟ إثبات وجود تحذيبهم أي عند السلف للقرآن في أن يجعل لكل إنسان في حسب استطاعته حزبا من كتاب الله. كم هذا الحزب وما مقداره؟ لم يأتي لنا عمر بنص في ذلك، ولم يأتي لنا مالك في ذلك بنص، لكن نأخذ من أثر عمر إيش مبدئيا؟ ها؟ وجود تحذيب القرآن عندهم. كم المقدار؟ لم يأتي لنا بشيء، ولكن يأتينا بالمسألتين: وجود التحذيب وجواز قضاء نوافل الليل فين؟ في النهار. إذا كان البحث في نوافل الليل، هناك قضية تتعلق بما هو أعلى رتبة من مطلق حزب ونوافل، وهو الوتر. الوتر عند الجمهور وقته ما بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فإذا أوتر الإنسان قبل الفجر فبها ونعمت، إذا لم يوتر حتى طلع الفجر، سواء كان أخر ذلك ليقوم ولم يقم، أو أنه نسيه أو تركه وطلع الفجر، ماذا يفعل؟ هل يأتي به ما بين صلاة الصبح إلى الزوال، أو ماذا متى يأتي به؟ أولا، هناك من يقول إذا طلع الفجر سقط الوتر، لم يبقى له وقت وانتهى، وشيء فات على الإنسان خلاص، وهذه أو هذا قول مقدم عند الحنابلة. والآخرون يقولون إذا أدركه الفجر وكان لم يوتر فله أن يأتي بالوتر قبل ركعتي الفجر، ثم يأتي بركعتي الفجر ثم يصلي الصبح. هذا إيش يا جماعة؟ الوتر إذا ترك نسيانا أو سهوا أو اشتغالا بأي حالة وطلع الفجر بالفعل، له أن يصلي الوتر قبل ركعتي الفجر، ثم يصلي ركعتي الفجر أي سنة الصبح، ثم يأتي بعد ذلك بإيش؟ بسنة الصبح. فإذا صلى الصبح، هناك من يقول خلاص انتهى وقت الوتر، هناك من يقول لا، ولو صلى الصبح ولم يدرك الوتر قبل الصبح فإنه يقضيه بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، هناك من يقول يقضيه ولو إلى الزوال، على عموم ما في حديث عمر هنا، ولكن هذا القول خاص بالأحناف، لأن عندهم الوتر في مرتبة بين النافلة والفرض، وهي ما يسمى بالاصطلاح عندهم الوجوب، لأن الواجب عند الأحناف منزلة بين الفرض والنافلة، والجمهور في اصطلاحهم الواجب والفريضة سواء، والفرق بين الأحناف والجمهور في مسمى الواجب والفريضة أن الفريضة عند الأحناف ما ثبت بدليل قطعي من نص في الكتاب أو حديث متواتر في السنة، وما ثبت بخبر الآحاد فهو واجب، وهذا الفرق بينهم وبين الجمهور. والجمهور عندهم الواجب والفرض سواء، وهو ما يتعين فعله، والنافلة هي ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. فالوتر من الواجبات عند الأحناف لقوة الأدلة الواردة فيه، والله تعالى.